الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله، الله حكم به وقضاه، وهو العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما. ثم قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب، يعني لا يدخل أولاد البنات شيخنا، أو فقط أولاد البنين بمحض الذكورة. نعم. وقال ثم قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إلى آخره. وسواء في الربع أو الثمن، الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم، يعني الزوجات الذين هم في أو على عصمته حين توفي شيخنا، حتى لو كانت مطلقة وما زالت في عدتها إذا كانت رجعية. نعم، لو كانت في العدة الرجعية، أو كانت أو طلقها عند في مرض الموت يعني لو طلقها في مرض الموت لأجل أن يضر بها يعامل، يعني يعامل بنقيض القصد فتورث. كان صرح هو أو لم يصرح، يعني يكون هذا من واقع حاله أو غالب على الظن أنه إنما طلقها كي لا ترث، فلذلك يعامل بخلاف مقصوده. أي نعم. حتى لو قضت عدتها شيخنا، مثل القاتل لا يرث. أي نعم، أحسن الله إليكم. بارك. قال وفيكم بارك الله شيخنا. قال وقوله تعالى: وإن كان رجل، أو قبل ذلك شيخنا، لما كان الدين مقدما على الوصية شيخنا، الله سبحانه وتعالى لماذا ذكر الوصية قبل الدين؟ هل للتأكيد عليها، لأنه يعني قد لا يكون هناك مطالب لا يستحب بها؟ أي نعم. نعم. لكن عند تقسيم التركة، بس الأمر بالإجماع كما ذكر الحافظ. أي نعم. إن الدين مقدم. نعم. والوصية بحيث لا تزيد على الثلث شيخنا إلا إذا رضي الورثة جميعا. لا، هي الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث، رضي رضوا أو أبوا أو وافقوا أو لا. نعم، يعني ما في لا وصية بأكثر من الثلث ولا وصية لوارث أيضا. أي نعم، يعني شيخنا إذا مات الميت وترك يعني تركة يقضى الدين أولا، ثم بعد ذلك مثلا إذا أوصى بثلث تركته فتخرج من ثلث الباقي، ليس من ثلث الأصل قبل الدين، إنما بعد قضاء الدين. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال لأن هذا الدين، هذا الدين حق، يعني ليس هذا لا يعد في المال أصلا، يعني عد هذا حق لهؤلاء، فهذا ليس بمال للميت حتى يتصرف فيه. نعم. وشيخنا قبل الدين يعني مؤونة الدفن والتجهيز والتكفين هذه تخرج من مال الميت ولو قبل الدين. نعم. يعني لو لم يكن عنده مال يكفي إلا للمؤونة أو للدين فيقدم على الدين، صحيح؟ نعم، يقدم تجهيزه على الدين، وإن كان الدين المال لا يعني المال الذي تركه لا يفي بالدين، يعني يوزع كل واحد بنسبته، كل بحصته، يعني لا يعطى لواحد دون الآخر إلا أن يجده أو يجدوه بعينه، كأن تكون سيارة أو شيء معروف، فهذا يرجع لصاحبه كالمفلس. تمام. أي نعم. وشيخنا يقدم الدين الموثق بالرهن على الدين المطلق في القضاء؟ الظاهر والله أعلم أنه كله سواء، بس إلا إذا في نص. ذكره الشيخ ابن عثيمين، يعني هذا فصل بهذه، قال هكذا، أقول إذا كان في نص في هذا خير وبركة، أما اجتهاد هكذا فالظاهر أن هذا من الديون. أي نعم، أحسن الله إليكم. فيكم بارك الله. شيخنا سؤال حفظكم الله. نعم تفضل. شيخنا يعني هل للحفيد أن يطالب بالوصية الواجبة التي أوجبوها اليوم في القوانين الوضعية بارك الله فيكم؟ لا لا لا، هذا كلام باطل، ما في دليل عليه. نعم. وينبغي أن يرضخ له شيخنا، يعني وإذا حضر القسمة أولو القربى كما مر. نعم، الإرضاخ هذا ما في إشكال فيه، لكن إن هو يطالب بحق ميت ليس له حق، هذا كلام، يعني أبوه الذي مات خلاص ما له حق في لا يورث الميت. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفيكم بارك الله يا شيخ. قال رحمه الله وقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، قال الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال فلما ولي عمر قال إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، رواه ابن جرير وغيره. كلالة شيخنا يعني الرجل الذي ليس له أصول ولا فروع يرثونه من الذكور. نعم. والأخ والأخت هنا هم لأم، يعني كما جاء مفسرا، رب أظن سيأتي. نعم. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال وابن مسعود وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي وغيرهم، وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم أو بل جميعهم. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد، وورد فيه حديث مرفوع قال ابن اللبان، وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. ابن اللبان هذا له مؤلف في الفرائض شيخنا أظن. إيه ذكر ابن كثير له مؤلف فيه. أي نعم، مع أن هذه يعني كانت أول شيء تشكل على عمر رضي الله عنه، لكن يبدو أنه يعني اتضحت له فيما بعد. نعم. المسائل التي يعني كان يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فيها بيانا شافيا. نعم، هو منها الكلالة يعني صحيح. نعم، وذكر أنه سيقول فيها قولا لا يختلف فيه أحد بعد. يعني استقر الأمر بعد ذلك أنه من لا ولد له ولا والد، يعني هذا الصحيح إن شاء الله. يكفي في هذا القول أنه قول الشيخين أبي بكر وعمر يطيع أبا بكر وعمر يرشد. أي نعم. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى وله أخ أو أخت أي من أم، هكذا أو كذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه. قوله تعالى: فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. يعني هي القاعدة في المواريث شيخنا أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، لكن هذا استثناء من هذه القاعدة العامة، الأخوة لأم حتى مع وجود لا. الأم يرثون. لا. قال الثاني أن ذكرهم وأنثاهم سواء، يعني الأخت والأخ لكل واحد منهم السدس، أو إن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث بدون تفاضل، الذكر مثل الأنثى. كذا شيخنا صحيح؟ أيوة. قال الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد. الأب واضح شيخنا، لكن الجد هو الذي بمحض الذكورة، لا يدخل فيه أبو الأم. نعم، جد اللي هو أبو الأب. أي نعم، لأنهم العصبات. يعني أما أبو الأم أو أبو أم الأم أو كذا لا يدخل. قال ولا ولد ولا ولد ابن. قال الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم، يعني أعلى فرضهم الثلث شيخنا، ما لهم أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. أحيانا والله ما أدري يا شيخنا أنه قد يرد إليهم يعني ما زاد، لكن هذا لا يعد قد يرثون بالرد زيادة على الثلث. لا أعلم الله شيخ. والله ما نعم. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة، واثنان من ولد الأم، وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث. ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم أو وهو أخوة الأم، يعني الأخوة لأم، هذه تسمى أيضا لليمية وتسمى الحجرية والحمارية شيخنا، هذه الحمارية نعم، لأنه إذا وزعت الفروض يبقى الأخ للشقيق ليس له شيء. نعم. فلذلك يعني شرك معهم عد أخا لأم. نعم. قال وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ قال فشرك بينهم. صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي وعمر بن عبد العزيز والثوري وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه. وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة، وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والإمام أحمد ويحيى بن آدم وداود بن علي الظاهري وغيرهم، واختاره ابن اللبان الفرضي في كتابه الإيجاز. الراجح الأول شيخنا هو التشريك. نعم الظاهر إن شاء الله. أنه يعني إذا الأب لم يزدهم قربا يعني فلا يزيدهم بعدا. نعم نعم. قال وقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. وروى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قوله الضرار في الوصية من الكبائر. قال وكذا رواه النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا، يقول وإسناده ضعيف جدا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ولكنه موقوف لفظا وهو عندنا مرفوع حكما، إذ لا يقول هذا ابن عباس ولا يجزم بأنه من الكبائر من قبل نفسه. يعني ما يستطيع إنسان يقول أنه مرفوع حكما، لأنه ابن عباس يعني مسائل أنه هو هذه من الكبائر أو هذه كذا، يعني مسألة اجتهادية، يعني ما يقال أن هذه بالوحي لابد، إلا كثير من المحرمات يختلفون فيها، بعضهم يقول الصغائر بعضهم يقول الكبائر. نعم صحيح شيخنا صحيح جزاك الله خير. قال وكذا رواه النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا، ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين، أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة، الإقرار يعني بالدين شيخنا، بدين هنا لو تعيد مرة أخرى الله يجزيك خير. قال ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين، أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة، يعني لو أن مثلا رجلا يعني أقر لأحد ورثته قبل موته أن مثلا فلانا له عندي مال كذا، مثلا $1,000 $100,000 أو مثلا المزرعة الفلانية البيت الفلاني للولد الفلاني هذا له، وأنه اشتراه لكن هو باسم الأب مثلا، ربما هذه صورة المسألة شيخنا. تمام تمام جزاك الله خير. الله أعلم. نعم. قال لأنه مظنة التهمة أو التهمة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني هذا إذا خلع عن القرائن شيخنا وعن الإثبات، فقط الإقرار، إقرار المتوفى قبل موته، يعني ربما أنه يريد أن يحابي هذا الوارث ويزيد له من حصته في ميراثه، فيكون هذا جورا. صحيح شيخنا؟ نعم. لأنه يضار باقي الورثة. نعم. بارك الله شيخ. قال: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج رضي الله عنه أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليها بابها. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة. يعني أبا حنيفة. أيوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كانت حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم، فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة: غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. الله أكبر. نعم. يحضركم الآن يعني هذا الحديث شيخنا، قصة رافع بن خديج، وصيته ألا تكشف الفزارية. ما يقصد إحدى زوجاته مثلا أو شيء؟ لا ما هو. طيب إن شاء الله. قال رحمه الله: ثم قوله تعالى أسامة يجبنا ياسين. أي نعم. قال قوله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يقول الشيخ رحمه الله: أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه. الله أكبر. يقول لعلنا نقرأ الحاشية شيخنا إذا أذنتم. أيوه. يقول في الحاشية: هذا الوعيد الشديد هو لمن تعدى حدود الله في الوصية والميراث وإعطاء كل ذي حق حقه، وخالف عن أمر ربه، وظن أنه يعمل بما يراه أو يعمل ما يراه بعقله القاصر أو بهواه ما فيه مصلحة لورثته. أعني أن هذا في المخالفة العملية التي لا تتصل بالعقيدة، كما هو ظاهر من سياق الآيات الربانية. أما الخارجون على شريعة الله وحدوده، الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث من الجمعيات النسائية الفاجرة المتهتكة، ومن الرجال أو أشباه الرجال الذين يروجون لهذه الدعوة ويتملقون النسوة فيما يصدرون ويردون، فإنما هم خارجون من الإسلام خروج المرتدين لاتصال ذلك بأصل العقيدة وإنكار التشريع الإسلامي، فيجب على كل مسلم أن يقاومهم ما استطاع وأن يدفع شرهم عن دينه وعن أمته. جزاك الله خير. هذه مسألة مهمة. هؤلاء دعاة المساواة بين الرجل والمرأة، قل أنتم أعلم أم الله؟ رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، ولا يمكن أن يستدركوا على الله. ولذلك هذه ردة يرتدون بها عن دين الإسلام عياذا بالله، يعني كأنه لا يعجبهم قسم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي قسمه بين الناس، ويريدون أن يغيروا وأن يبدلوا، ويظن كل هذا مثل ما قال تملقا للنساء وتقربا إلى النساء. ولو بحث الأمر بحثا جادا صحيحا منصفا لا وجد أن يعني حتى مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، أولا هي محدودة ومحصورة وليست عامة وليست مطلقة، يعني هذه في بعض الحالات، بل في حالات أقل من الحالات الأخرى. فأكثر الحالات يأخذ المرأة كالرجل. الأمر الثاني أن المرأة في هذا الباب رب العالمين سبحانه وتعالى لما أعطاها أقل من الرجل وأوجب على الرجل النفقات الكثيرة والأمور الكثيرة والكثيرة جدا من الواجبات، ومنها النفقة على المرأة، فالمرأة ليس عليها شيء واجب أصلا، حتى على نفسها لا تنفق على نفسها، فالمال الذي تأخذه هو من باب الإكرام لها والترف لها الزائد. وأما الرجل يعطى نعم ضعفها في بعض الحالات، ولكن النفقات التي ينفقها والحقوق الواجبة عليه أضعاف أضعاف يعني ما يأخذ في الميراث. فبمعنى أن جميع النفقات عليه وعلى أولاده وعلى المرأة وعلى والديه وعلى ذوي قرابته وعلى العاقلة أيضا في موضوع الديات، وكل هذا على الرجل من حقوق وصلة. وأما المرأة فلا يجب عليها شيء من ذلك أبدا، بل كما قلنا على نفسها لا يجب النفقة، فكيف تعطى؟ هذا من الجور بالرجل ومن الظلم البين التسوية حينئذ. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، الله المستعان. قال رحمه الله: أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم، أسأل الله العافية. قال: روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. الله أكبر. أعوذ بالله. قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة. أيضا بالنسبة لموضوع الرجل والمرأة، يعني فيه كما ذكرنا أنه هو في جور بالرجل من الأشياء التي ذكرناها وحيف واضح، وكذلك يعني القوانين هذه كلها في صالح المرأة، فأفسدوا المرأة وأفسدوا الرجل وأفسدوا المجتمعات بمثل هذه القوانين، حتى إنهم يعني أعطوا للمرأة ظلما وجورا، يعني حق في مال الرجل في حياته ليس بعد مماته ترثه، بل حتى ترث النصف على كل حال، وتأخذ النصف مال الرجل حتى هو حي، لو طلقها لأخذت نصف ماله. يعتبرون يعني النصارى عندهم هذه شريكة حياته لا تطلق أبدا، ولا عندهم يعني الطلاق أصلا إلا في حالات ضيقة جدا من الفواحش وغير ذلك. المقصود أن الرجل مهما وجد على زوجته عنده من فواحش وزنا ونحو ذلك، وأراد أن يفارقها فتأخذ نصف ماله، تأخذ نصف ماله. فإذا حتى انتقلت هذه بعض الدول المنتمية إلى الإسلام، يعني طبعا كذبا وزورا، وإلا هي على قوانين العلمانية، فالرجل لو كان من أصحاب الملايين مملينة فهي تشاركه، لا يستطيع أن يبيع بيتا ولا عقارا ولا سيارة إلا بإذنها، ومتى فارقها يعني فرقوا بينهما وقسموا ماله الذي كد وتعب هو فيه وليس لها فيه أي تعب ولا أي شيء. فهذا يعني من أظلم الظلم. ثم نأتي ونرفع هذه الدول ونقول الله فيها عدل، وفرق كبير بين العدل والمساواة. العدل أعطى كل ذي حق حقه، وأما المساواة فهذا ظلم في بعض الوجوه لا يجوز فيها المساواة بين الرجل والمرأة، وإلا فالمرأة أيضا لا يعاملون الرجل نفس هذه المعاملة في مالها وفي أمورها. فعلى كل حال هذا كله من العبث وكله من الظلم البين، حتى إن بعضهم يعني خاصة من أصحاب الملايين الكثيرة إذا أراد أن يفارق امرأة دفع مبلغا من المال لأحد يعني أصحاب هذه العصابات القتل، عصابات القتل، فيقتلها، يقتلونها حتى لا تأخذ منه نصف المال عياذا بالله. وهذا كله لا شك أنه ظلمات، والرجل لا قوامة له على المرأة، والمرأة معززة مكرمة مهما فعلت، والرجل مهان مهما ظلم ومهما صار يعني له من حقوق، فإن حقوقه مهضومة ويعني يرفعون المرأة فوقه. وإذا طبعا كما جاء في الحديث لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة، فهو لا بد أن يكون تابعا لها، ولا بد أن تأمره وتنهاه، ولا بد أن يسيرها. لماذا؟ لأن لا تشتكيه وتظلمه وتذهب إلى المحاكم أو إلى الشرطة، فإن الشرطة دائما معها دائما وأبدا عياذا بالله. نعم نعم يا شيخنا، الله المستعان. مع الأسف يعني كثير من الناس من عوام المسلمين يعني مفتونون ببعض هذه الدول التي يعني في ظاهرها كما تفضلتم، لكن حقيقة أحوالها مضادة تماما لشرع الله تبارك وتعالى، حتى أن الناس فيها يعني ما عادوا يجدون في هذه القوانين حرجا أو شيئا، إنما صارت عندهم مسلمات وهي الأمور هي الأصل، ونسوا شرع الله رويدا رويدا، وهذا نشاهده يعني رأي العين. أعوذ بالله. الله المستعان. لا، والأخطر من هذا أن يسعى كثير من الناس أو بعض الناس من المسلمين أن يعيشوا في بلادهم أو أن يتجنسوا بجنسياتهم القذرة هذه التي يعني تمكن يعني المرأة من الرجل، وتذهب بقوامته، وتذهب برجولته، وتذهب يعني شخصيته، فهو مسلوب الإرادة ومسلوب الشخصية أمام هذه المرأة، ولو ضربته وصفعته على وجهه بالكف فليس له إلا أن يحترمها وأن يقدرها كأنها سيدة وهو عبد عندها تفعل فيه ما شاءت عياذا بالله. يعني وصل الأمر وأنا رأيت هذا بنفسي، من يعني يصفع على وجهه أمامي من زوجته ويضحك ولا يعني ولا يبالي بهذا في الشارع وفي الطريق على مرأة وما اسمع منه، يعني شيء عجيب جدا. وأما الأولاد فحدث ولا حرج، فهم أولاد الدولة ليسوا بأولادك أنت، فلا تحكم فيهم في تربية ولا تأمر بنتا لك بالحجاب تأتي لك بالشرطة فورا، عياذا بالله. هذه حياة تعيسة، حياة قذرة خبيثة جدا، لا تليق بمسلم ولا حتى برجل أن يعيش فيها، لا في دول يعني أوروبا أو شبه الأوروبية التي تمشي على قوانينهم العلمانية الخبيثة. نعم نعم، الله مستعان يا شيخ. نعم الله مستعان. قال رحمه الله، نعيد الحديث شيخنا. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بنحو، فذكروا بنحوه. وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. شيخنا، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد يعني هو ضعيف، في ضعيف الجامع برقم 57 بعد 400، لعله انفرد به شهر بن حوشب، بارك الله. من طريق الشهر، طريق شهر بن حوشب انفرد به شيخنا. شهر بن حوشب يعني ضعيف مطلقا أو هو حسن الحديث في الشواهد؟ أي نعم. هو سبب ضعف شهر شيخنا احتراق الكتب أم أنه ضعيف هو في ضعف الضبط؟ لا أظن هو من جهة الضبط، أنهم نزكوه وطعنوا فيه يعني. أي نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يقول الشيخ رحمه الله: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، أي الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم، وهو أمر متفق عليه. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتربد وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وكذا رواه أبو داود الطيالسي. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. هذا من مفردات الحنابلة شيخنا. هذا في الكتاب فيه الجلد، وفي السنة فيه التغريب، هذا للولد طبعا، للذكر وليس للأنثى. نعم، ذاك في البكر شيخنا، لكن في الثيب، يعني حتى في الثيب في الرجم عند الحنابلة أن الزاني أو الزانية يجلد 100 جلدة ثم يرجم. الجمهور يقتبون بالرجم. نعم، أظن أن هذا يعني من حيث العمل، يعني أظن أنه كأنه نسخ، يعني لا يعمل به. نعم، لأنه بالسنة العملية يعني لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلد ماعزا أو الغامدية قبل الرجم. نعم، هكذا لعله هذا شيخ. قال: وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم، والله أعلم. يعني إما منسوخ وإما أنه على حسب جرم هذا وما يرى الحاكم، إن رأى أن يجلده أولا ثم يرجمه فعل، وإلا فحديث أنيس: اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما أمره بالجلد ويعني وماعز وغير ذلك. فالظاهر والله أعلم أنه لا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل وفعل الخلفاء ليس فيه الجلد، فإما أن يقال هذا يعني دليل على النسخ، أو يقال أن الأمر راجع لاجتهاد الحاكم في بعض المسائل أو بعض الحدود التي يعني فيها يعني يذكر فيها الحد، والظاهر من فعل الخلفاء إما الزيادة وإما النقص عنها. الظاهر أن هذا يعني ترك للاجتهاد ولحال، ينظر لكل حالة من الحالات، إن كان يعني فيها زيادة جرم زاد في العقوبة. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ، أنا عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل. ماذا تفعل المرأة التي ازدانت وتابت؟ ما قلت شيخنا الحبيب. ما اسمحت تسعي بشيخ الله، سمعنا. حك الله وسلمك. شيخ هذا الحبيب. الله اصلحك الله يا أسامة، تفضل. ماذا تفعل المرأة التي ازدنت وتابت فلم تجد من يقيم عليها الحد؟ هل تظل حياتها كلها تعاني من شؤم هذا الذنب، وكذلك الرجل؟ وهل تتزوج؟ والله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة وهي تذكر هذا الذنب، ويعني تظل مثل موسى عليه السلام لما يؤتى يوم القيامة ليشفع، فيشفع لهم فيذكر ذنبه مع أنه تاب منه وتاب الله عليه. نعم. الله. شيخنا، وهل يجوز لها أن تتزوج بمن ازدان بها بعد توبتهما، وخصوصا الله المستعان مع وجود أولاد قبل الزنا وبعد الزواج، وهذه شائعة والله المستعان. الله المستعان. نعم. الله المستعان. شيخنا، لأن هذه المسألة ما أدري تتكلمون شيخنا؟ ما تفضل المعذرة. يعني هذه المسألة يمثلون لها في جواز نسخ الكتاب بالسنة، لكن يعني على اعتراض أن قوله تعالى فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يقول بعض الأصوليين أن هذا الحكم منسوخ بالحديث بقوله عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم في السنة. نعم، وفي في أمثلة كثيرة، وظاهر هذا هو الراجح أن الكتاب والسنة ينسخ بعضهما بعضا، وأنه لا فرق على إني أتيت القرآن ومثله معه في نسبة الأحكام لا فرق بينهما. أي نعم، ويعني المثال يرد عليه ما يرد، لأنه شيخنا قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، قالوا هذا السبيل يعني هو الحديث مبين للآية، مبين للآية فلا يصح النسخ، على نزاع بين أهل العلم. نعم، لكن نحن نقول من ناحية الأصول، ناحية التأصيلية الأصل صحيح. أي نعم، الشيخ ابن عثيمين يعني يقول أنه يقر من حيث الأصل جواز، يقول لكن لم أجد له مثالا يعني مستقيما بحيث يخلو من الاعتراضات عليه. يعني أنا كنت أذكر بعض الأمثلة الآن ما يحضرني، قاعد أفكر فيها بس ما يحضرني الآن. أي نعم، أحسن الله منكم. نعم. قال شيخنا الثيب والبكر، ما الفرق بين الثيب والبكر؟ ما المقصود بالثيب والبكر؟ الثيب التي دخل بها في نكاح صحيح. يعني لا بد من الدخول وصحة النكاح شيخنا. نعم، يعني في منهم طبعا من قال لا بمجرد العقد فقط، لكن أنا أقول إذا يعني إذا دخل بها أو كان في حكم المفعول بها، كانت في حكم المفعول بها، فهذه سيد. يعني لو أرخى الستر ولم يدخل بها فهو في حكم المفعول بها. أي نعم، وكذلك الرجل شيخنا. كذلك. وهذا يستمر حتى لو حدث فراق بعد ذلك، يعني لو لم يكن ذا زوج أو تكن ذات زوج حال الفاحشة العياذ بالله. نعم. كانت مثلا مطلقة أو شيء أو كذا، وقعت الفاحشة تكون ثيبا وعليها الرجل. نعم. نعم، نسأل الله العافية. شيخنا من يقام عليه الحد يعني هذا كفارة له إن شاء الله. الحدود كفارة لأهلها كما جاء في الحديث. أي نعم، لكن بشرط التوبة والندم، ليس كذلك شيخنا؟ الإصرار. لا، التوبة والندم هي مكفرة. من الذنب كمن لا ذنب له، هذا مكفر لحاله، هذا مكفر وحده التوبة. أي نعم، نعم، أحسن الله التوبة عليك. وطبعا الإسلام يجب ما قبله ما كان قبله، وكذلك الحج. نعم، في أعمال تجب ما كان قبله، وفي والتوبة تجب ما كان قبلها، كما جاء في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم. والحدود حتى ولو لم يتب وقيم عليه الحد فهو كفارة. أي نعم. أيضا شيخنا يعني لثبوت الفاحشة لابد من 4 شهود مقبول، يعني عدول مقبولي الشهادة يشهدون برؤية الفاحشة، ليس كذلك؟ كذلك نعم، يأتي إن شاء الله في سورة النور. نعم إيه نعم، هنا كما قال فاستشهدوا عليهن 4 منكم. نعم يعني هنا المقصود نعم لابد من ثبوت الفاحشة. أي نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال، يعني هذا الأذى. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكني، وكأنه يريد اللواط، والله أعلم. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. على كل حال هذه منسوخة، على كل حال سواء قالوا أن هذا في الرجل أو المرأة إذا زنيا أو كان عياذا بالله شيء من اللواط، فعلى كل حال كل هذا منسوخ بالحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. أي نعم. شيخنا يعني الفاحشة عمل قوم لوط هذا عقوبته القتل. نعم. قال: وقوله تعالى فإن تابا وأصلحا، أي أقلعا ونزعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت، فأعرض عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. يعني الحديث مختصر هنا فيه أنها إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بضفير، شيخنا ليس كذلك؟ نعم هو كذلك، لكن هو المقصود أنه لا يثرب ولا يعير بعد إقامة الحد، يكفي الحد يكفي فيها. نعم. هذا فيه شيخنا أن الأمة ليس حدها كالحرة ولا رجم في عليها. لا رجم عليها، لأن هذا لا يشطر ولا يقصر. أي نعم. وبالنسبة للجلد شيخنا عليها نصف ما على الحرة. نعم. 50 جلدة. 50. ويجوز للسيد أن يقيم الحد على مملوكه شيخنا؟ نعم، الحدود لا يجوز إقامتها من أحد من الناس البتة، إلا أن يكون يعني واليا أو نائبا عن الوالي، إلا في الأمة فيجدها السيد. إيه نعم، هذا استثناء من الحكم العام شيخنا. نعم. أقامت الحدود كما يفعل بعضهم ويقول نحن نقيم الحدود، وهذا افتيات على ولي الأمر، وإذا لم يقم ولي الأمر الحد فالإثم عليه، وليس لك أن تقيم حدا على أحد من الناس، لأن الحد يعني هذه ولاية كبرى، يعني لا بد أن لأنك ستقيم الحدود منها حدود القتل أيضا، فلو كل واحد فعل هذا لصارت فوضى ولقام الناس يسأل بعضهم بعض، لأنه ما في قوة ولا منع لأحد الناس، وإنما هذا للسلطان. نعم. السلام عليكم شيخ الحبيب. وإذا جلد السيد أمته فماتت فلا شيء عليه؟ الظاهر لا، الظاهر أنه لا ضمان عليه، وإن كان بعضهم يضمنه، بعضهم بعض الصحابة يعني إذا كان فيه شبهة أو فيه كذا يعني يوديه من بيت المال. جزاك الله خير. الله يجزيك. شيخنا إذا يعني فعل الشيء المأذون فيه ولم يتعدى فإنه لا يضمن، هو الأصل. يعني هذه القاعدة. نعم هو الأصل. نعم، وهذا يدخل فيه يعني إذا قطعت مثلا يد السارق فبدون تعدي، فمثلا استمر يعني أدى هذا إلى مثلا تضاعف عنده هلاكه أو كذا، فلا يضمن القاطع. بل في أكثر من هذا ذكره أهل العلم، أنه في من أراد أن يمر بين يدي المصلي فقاتله فضربه فقضى عليه ضربه ضربة فسقط ميتا من هذه الضربة، أنه لا ضمان عليه. وكذلك من فقأ عين يعني من نظر إلى داره أو إلى بيته، من نظر من صائر الباب أو كذا، أنه يفقع عينه ولا ضمان عليه، لأنه فعل شيئا مأذونا له بفعله. شيخنا نعم، ولعل هذا شيخنا يعني قاعدة عامة يعني في كثير من الأشياء، مثلا أحد يعني ماشي بسيارته مثلا بسرعة معتادة، فمثلا خرج صبي أو شيء وهو لا ذنب له، الآخر هو الذي اصطدم به أو كذا فهلك، أو على دراجة أو شيء، يعني هنا أيضا ينسحب هذا الأمر عليه. لا لا لا، هذا من قتل الخطأ، هذا يكون فيه ضمان لكن لا يكون يعني عليه إثم، إنما عليه الدية. أي نعم نعم، أحسن الله إليك. السلام عليكم شيخ الحبيب. في سؤال بارك الله فيك من الأسئلة التي عمت بها القلب، يعني هذا يدخل في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، الذي يقيم الحد ويحدث من وراء ذلك أن الرجل لا يتحمل أو يحدث قتل له أو شيء من هذا، فهذا يدخل في قول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. نعم نعم. تفضل يا شيخ أسامة، تفضل. السلام عليكم شيخ الحبيب. من الأسئلة التي عمت بها القلب والله المستعان جدا جدا، من زنت في بلد لا تقام فيه الحدود هل لها أن تعترف بذلك في بلد يقام فيه الحد؟ ما استطاعت إلى ذلك السبيل، أو تكتفي بالتوبة النصوحي يعني والعمل الصالح؟ وكذلك حتى لو كان في دولة تقام فيها الحدود وحصل فيها شيء من هذا، تستر على نفسها أولى وتتوب توبة نصوحة، ولا تذهب ليقيم على الحد ويكون فيها فضيحة لها وفضيحة لأهلها ومشاكل كبيرة. جزاك الله خير. نعم، يستر عليها، وما دام أن الأمر ما رفع إلى الحاكم فالستر أولى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا شيخ. الله يبارك وفيكم، بارك الله.